بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس الثاني من الأسس التي تقوم عليها التزكية، وهو النبوة، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى جعل رسول الله صلى الله عليه وآله المثال النموذجي والمصدر مصدر من مصادر الهداية، كما ذكرنا ذلك عند ذكر منابع الهداية الصافية. وذكرنا في الحلقة السابقة كيف مارس رسول الله صلى الله عليه وآله دوره في التزكية من خلال القرآن الكريم، وكيف أن تنزل القرآن الكريم بتلك الطريقة كان له تأثيره التربوي الكبير. وقلنا إن هذا ليس خاصا بعصر رسول الله، بل هو يشمل كل العصور، فيمكننا أن ننزل في كل آية أو في كل محل الآية التي تناسبه، في كل قضية، في كل موقف سياسي، في كل موقف، في أي شأن من شؤون الحياة يمكننا أن نستند لذلك. كما أن الله سبحانه وتعالى دعا رسول الله إلى الاهتداء بهدي الأنبياء، لقد أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، حتى ذكر الاقتداء بإبراهيم عليه السلام والذين معه، والذين والوا أو تبرأوا من الكفار، حيث يقول الله سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. في أي شيء؟ قال إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن هذه الآية الكريمة تشير إلى هذه المعاني، أن هؤلاء يعني الأسوة ليس بالضرورة أن يتنزل القرآن في وقتنا بتلك الصورة التي كان يتنزل فيها، يمكننا أن ننزل. بالتالي الله سبحانه وتعالى هنا ذكر لهم هذا النموذج، يعني كيف كان موقف رسول إبراهيم عليه السلام في وقته من المعتدين، فلذلك تبرأ منهم فاقتدوا به في التبرؤ. ولذلك الله تعالى ختم هذه الآيات من سورة الممتحنة بقوله لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وبالتالي الأسوة ترتبط بأي شيء، بأي مجال. نحن الآن في عصر لا يقول الشخص رسول الله تبرأ من قريش، تبرأ في عهده من قريش، الإمام الحسين تبرأ في عهده من يزيد، الإمام زيد تبرأ في عهده من هشام وكل الطواغيت، وهكذا موسى تبرأ من فرعون. نحن الآن في عصرنا نتبرأ من كل الطواغيت، وبالتالي لا يقول شخص أنا أولي كذا هذه الجهة لأن الله تعالى لم يذكرها، الله تعالى ذكرها، ليس بالضرورة أن نذكرها بالأسماء، مجرد تلك النماذج. ولهذا ذكر أو دعا إلى الاقتداء بإبراهيم عليه السلام في هذه النواحي. ولهذا ذكر سيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي هذه المعاني عند الحديث عن مصادر التزكية. طبعا المصادر هي الأساس، لا يمكن أن ننطلق في التزكية هكذا يعني ونحن أعيننا مغمضة، نحتاج إلى البصيرة، نحتاج إلى النور الهادي، حيث قال يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله. قال وتحدثنا عندما وصلنا للحديث عن غزوة بدر. طبعا هنا من دلائل الاهتمام وما ذكره السيد عبد الملك خصوصا وسيد الحسين في بعض المناحي في ذكر سيرة رسول الله بالتفصيل، ذكر كثير من النواحي. كذلك سيد حسين ذكر غزوة أحد مثلا أو بعض النواحي في السيرة النبوية، وطبعا لم يتح له أن يفصل في، لكن سيد عبد الملك أتيح له الكثير من التفاصيل، فلذلك ذكرنا في منابع الهداية الصافية ما ذكره عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. فيقول وتحدثنا عندما وصلنا للحديث عن غزوة بدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو المعلم الهادي، وهو القدوة والقيادة والأسوة، قدمه لنا القرآن الكريم في هذا الموقع قدوة وهاديا ومعلما ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقدوة في الالتزام والطاعة والخوف من الله والاستقامة على منهج الله وهاد إلى الصراط المستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وطبعا هذا يشير إلى أن غيره يهدي إلى صراط معوج، والله تعالى وصف هذا الصراط بكونه صراط الله، صراط الله الذي هو رضي عنه ويرضى عن أصحابه والمؤدي إلى الوعد الإلهي، تحقق الوعد الإلهي. لذلك هنا كيف عاقل يترك هذا الصراط المستقيم والذي يمثله رسول الله بكل المعاني ويذهب إلى شخص آخر أو جهات أخرى يقول لك فيها جمال؟ نعم فيها جمال، ولكن ما أدراك أن فيها انحرافات؟ من ضمن لك العصمة فيها؟ هل رسول الله قصر؟ لم يأتي بكل ما تحتاجه؟ لماذا تتركه؟ ولماذا لا تجعله هو القدوة لك؟ أحيانا بعض الناس تذكر له جهاد رسول الله يقول لك لا، يذكر يصور الجهاد وكأنه شيء مخالف للشريعة ومخالف للعرفان ومخالف للقيم. ليس كذلك، رسول الله هو الذي مارس ذلك، رسول الله هو الذي كان يسير وفي الطرق في النواحي المختلفة ليبلغ دين الله. وبالتالي يعني هذا هو المثال النموذجي. إذا أردنا الالتزام فالله تعالى وضع لنا صورة الالتزام الحقيقي، صورة التدين الحقيقي، صورة التزكية الحقيقية، وهو رسول الله وإنك لتهدي، يعني كل سلوكه. ليس كما يذكر التيار السلفي، يذكر تلك الأحاديث ويبين أن رسول الله يعني وكأنه كان يجتهد وكان يتبع هواه، ليس كذلك. رسول الله الله تعالى يذكر أنه لا ينطق عن الهوى، كل تصرفاته، كل سلوكاته، كل أقواله، كل أفعاله تنطلق من هذه المعاني. ثم ذكر شمول الاقتداء برسول الله لكل المجالات، فقال أيضا في موقع المسؤولية في مواجهة التحديات والأخطار والمشاكل، في الصبر في مواجهة الصعوبات، رسول الله قدوة لنا. تحدث الله عن ذلك في سورة التوبة، القرآن الكريم هو أحسن معرف برسول الله. يعني قبل أن نقرأ كتب السيرة، قبل أن نقرأ كتب الحديث، نقرأ القرآن الكريم لنحاكم كل شيء بعد ذلك للقرآن. يقول الله تعالى وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. تحدث في سورة الأحزاب في هذا السياق، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وطبعا هذه الآية تنطبق على الجميع، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله في كل محل، لأن رسول الله نشعر وكأنه بيننا. عندما نواجه أمريكا نشعر وكأنه بيننا، الذي يتخلف عن قادة الهدى الذين يواجهون أمريكا ويواجهون الكيان الصهيوني هو في الحقيقة تخلف عن رسول الله. لأن رسول الله صلى الله عليه وآله لو كان حيا بيننا لا مارس المواجهة مثل ما واجه قريش وواجه يهود خيبر وواجه بني قريظة وواجه بني النظير وغيرهم، سيواجه هؤلاء اليهود أيضا. هؤلاء بالعكس، هؤلاء المواجهة تكون معهم أشد، لأن هؤلاء أشد طغيانا. لذلك لا نقول رسول الله واجه أولئك اليهود البدو البسطاء ويترك هؤلاء. لذلك كل من يقوم بالمواجهة وكل من يتخلف عن المواجهة هو يتخلف عن رسول الله. ولذلك هذه الآية تخاطب الأمة جميعا، ما كان لأهل المدينة ومن حولها من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله في كل محل. ما كان لأهل السعودية، ما كان لأهل مصر، ما كان لأهل المغرب، ما كان لأهل اليمن، ما كان لأهل الجزائر، كل هؤلاء أن يتخلفوا عن رسول الله. وبالتالي القرآن الكريم خطابه شامل لكل العصور. ثم دعا الجميع إلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله مهما كانت مستوياتهم ومسؤولياتهم. لهناك من الناس يترفع، يصور نفسه وكأنه عالم وكأنه مثقف وكأنه عارف، وبالتالي صار يعني يتلقى المعرفة مباشرة من الله. يقول يا أيها العالم، يا أيها المثقف، يا أيها المسلم في أي موقع من مواقع المسؤولية، في أي مسار من مسارات الحياة، أنت رسول الله هو القدوة والأسوة، هو الذي جاهد، هو الذي واجه الطاغوت والاستكبار، هو الذي ضحى، هو الذي عانى، هو القدوة لك الذي تحرك بكل عظمة، بكل ثبات، بكل صمود، بكل صبر في مواجهة كل التحديات والأخطار والمشاكل والصعوبات. لا تنكسر أمام التحديات، قدوتك هو رسول الله لم ينكسر أبدا. لا تخنع أمام الطاغوت، قدوتك هو رسول الله الذي قهر الله به كل طواغيت الأرض. لا تهن، لا تصب بحالة التراجع والضعف، فقدوتك هو رسول الله صلى الله عليه وآله الذي هو أعظم البشرية جميعا في مستوى إيمانه بالله وصموده وثباته ونهوضه بمسؤولية وتحمله في مواجهة الصعوبات والشدائد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طبعا كل هذه الآيات ترد في هذه المواقف الصعبة الشديدة، البعض فقط لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صلوا كما رأيتموني أصلي، فقط مثل ما كتب الألباني كيفية صلاة رسول الله. ثم تصوروا وكأن الدين كله منحصر في تلك الكيفية، وصاروا يصارعون الناس في المساجد كيف تقبض وكيف تضع، أين تضع يدك عند القبض وأين تضع كذا، فيصورون وكأن الصلاة مختصرة في تلك الكيفية. وهكذا بالنسبة للأمور الأخرى، رسول الله هذه الآية الكريمة نزلت في تلك المواضع الشديدة عندما أحيط بالمسلمين، فدعاهم للتمسك برسول الله وبثبات رسول الله وبشجاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم ذكر دور الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله في الحماية عن أنماط التدين المنحرف. رسول الله هو الذي يحمينا، تدين السلفي، تدين داعش، تدين الصوفي، طبعا تدين الخرافي، تدين كل أنواعه، هو الذي يحمينا لأنه رسول الله والشخصية المتكاملة. تحدثنا يقول وتحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله لأن الاقتداء برسول الله يحقق للإنسان السير في الاتجاه الصحيح، يقدم لنا الحالة التطبيقية السليمة للدين، لأن هناك اتجاهات تقدم لنا أشكالا وأنماطا من التدين والدين الذي ينحرف بنا عن جادة الصراط المستقيم ويطوعنا لصالح الأعداء، كما يسمى تدجين. يقول سيد الملك سميها تدجين في عندما يتكلم عن أمريكا وما تفعله من تحويل المسلمين إلى حيوانات داجنة، حيوانات أليفة دورها فقط التبعية، كما يقال غريزة القطيع تحول منهم هذه الأمور، بخلاف رسول الله يصور صورة الثوري، صورة الشجاع، صورة البطل، صورة الكريم، صورة المتحرر، صورة السيد، هذه صورة رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم ذكر نماذج عن ذلك تدين المنحرف، قال وأولها نموذج القاعدين المفرطين في مسؤوليتهم. قال إما الذين انحرفوا عن رسول الله إما اتجاه الجمود والخنوع الذي ينتهجه البعض، الجمود الكامل، تعطيل جانب المسؤولية والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاء والعداء، وهذا الاتجاه بشكل تلقائي يحول الأمة إلى أمة سهلة، يمكن للعدو أن يسيطر عليها بكل بساطة. ما الذي يحول بينه وبين ذلك؟ أن يستعبدها، أن يستغلها، أن يهيمن عليها، أن يسحقها، أن يسحقها، أن يذلها، أن يقهرها، اتجاه الجمود والخنوع والتمصل والتنصل من المسؤولية. هذا لا يعبر عن الإسلام، الله تعالى يقول لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا، أول صفة لهم جاهدوا بأموالهم، طبعا عندما يقولوا الذين آمنوا معه في كل الأجيال جاهدوا بأنفسهم بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات. ويقول ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. هذه الآيات هل هي نسخت أم بقيت لها دورها ولا تأثيرها في الأمة وعلى جميع الأجيال؟ ثم ذكر الاتجاه الثاني، وهو الاتجاه الذي يصور نفسه يطبق تلك الآيات ولكن باتجاه آخر، اتجاه كما يسميه سيد عبد الملك اتجاه التوحش الأعمى الذي عليه التكفيريون، تعبئة للقتال، تعبئة حتى للتضحية والشهادة، ولكن مع فصل عن المسار الصحيح والاتجاه الصحيح ومع تعبئة من الحقد والكراهية والضغينة للمجتمع المسلم وتدجين بشكل معين يحول الإنسان إلى مجرد قنبلة يمكن لليهود أن يقذف بها المجتمع الإسلامي، مثل ما تفعل الآن أمريكا مع داعش عندما تنقلهم من محل إلى محل لتنشر الخراب ولتؤسس قواعدها بعد ذلك، تفعل في العراق مثل ما فعلت في سوريا، مثل ما فعلت في اليمن، تضرب بها كل، لا نجدهم في مواجهة الكيان الصهيوني بل نجدهم فقط في خدمة المشروع الأمريكي. يقول حالة تعتمد على أسس معينة، تكفير المجتمع المسلم، تعبئة ضد القوى الفاعلة في الأمة التي تحول بين أمريكا وبين وإسرائيل وبين إكمال سيطرتها التامة على الأمة، القوى المتحررة إلى آخره. فيذكر أن هؤلاء طبعا الواقع هذا الأمر، إما هناك جامدون تماما بعيدون عن التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله الكامل، أو يأخذون هذه المعاني بفهومهم المنحرفة، بالفهوم التي بنتها الفئة الباغية التي صورت الجهاد في سبيل الله بتلك الصورة المقيتة التي مارسها معاوية وعمر وغيره، والتي انحرفت بالجهاد عن صورته الحقيقية السليمة، ولذلك صاروا أدوات لأمريكا، أدوات للغرب، وصاروا أدوات لتشويه الإسلام، وهذا أخطر. عندما صار الإسلام يصور بهذه الصورة المقيتة، صورة القساوة والعنف، هؤلاء الذين يمثلون بالأجساد، هؤلاء الذين يأسرون ويستعبدون النساء، الله تعالى أمرنا بتحرير المستضعفين وهؤلاء يأسرونهم ويبيعونهم في الأسواق. هذا التوحش الأعمى، هذا الإرهاب العنيف، هؤلاء الذين يدمرون أنفسهم في المقاهي وفي الأسواق، طبعا هؤلاء لا حظ لهم من الإسلام، هؤلاء هم توابع وأدوات أمريكية ويشوهون رسول الله صلى الله عليه وآله، ويعطون الذريعة لمن يشوهه من الغرب، والحمد لله رب العالمين.